بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: النوع الثامن معرفة المقطوع. قال: وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وهو غير المنقطع إذ أن المنقطع إنما هو من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. المقطوع هو الموقوف على التابعي أو من دونه قولا له أو فعلا. المقطوع في الاصطلاح هو الموقوف على التابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، فما كان من أقوال التابعين ومن أقوال أتباع التابعين ونحوهم أو أفعالهم هذا يسمى مقطوع، إذن هو من مباحث المتن. أما المنقطع فهو من مباحث الإسناد. الإسناد إذا حصل فيه سقط يسمى انقطاع، هذا هو الفرق. قال: وهو غير المنقطع الذي يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ويقال في جمعه المقاطيع والمقاطع على ما مر من الكلام في وزن مفاعيل ومفاعل، وأنه يجوز هذا وهذا. قال: وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم. يقال هو ما جاء عن التابعين أو من دونهم، يضاف هذا أو من دونهم، إذ أن ما كان من أقوال أتباع التابعين أيضا يعتبر من المقطوع. قال رحمه الله: قال الخطيب أبو بكر الحافظ في جامعه، أي الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، المجلد الثاني صفحة 188، الأول صفحة 188. قال رحمه الله: من الحديث المقطوع، يعني من أنواع الحديث المقطوع. وقال: المقاطع هي الموقوفات على التابعين، هذا في المجلد الثاني صفحة 191، قوله المقاطع هي الموقوفات على التابعين في المجلد الثاني صفحة 191 من كتابه الجامع. قال: قلت: وقد وجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع، يعني يعبرون بالمقطوع الذي هو من مباحث المتن ومن أقوال التابعين، يعبرون بكلمة مقطوع عن المنقطع الذي هو الساقط في الإسناد غير الموصول في كلام الإمام الشافعي وأبي القاسم الطبراني وغيرهما. قوله وغيرهما كالدارقطني والحميدي، كالدارقطني والحميدي، فوجد في كلامهم التعبير بالمقطوع عن المنقطع. وهذا التعبير إنما هو راجع إلى اللغة، لغوي، إذ المقطوع والمنقطع في اللغة سواء، في اللغة المنقطع والمقطوع سواء، أما في الاصطلاح فيختلفان. المقطوع والمنقطع في اللغة سواء، أما في الاصطلاح فيختلفان. ففي الاصطلاح المقطوع كما مر من مباحث المتن، يعني هو ما جاء عن التابعين ومن دونهم من قولهم أو فعلهم. والمنقطع هو من مباحث الإسناد إذ ينظر فيه إلى السقط في الإسناد. أما في اللغة فالمقطوع والمنقطع سواء، فلذلك جاء هذا التعبير عن بعض الأئمة المتقدمين كالشافعي والطبراني وهكذا من بعدهم كالدارقطني والحميدي، فكان إطلاقهم بالنظر إلى اللغة. وقد جاء العكس، وقد جاء العكس، يعني التعبير بالمنقطع عن المقطوع، كما جاء ذلك عن البرديجي. البرديجي، والبرديجي من أئمة الحديث والعلل، وهو من تلاميذ الإمام النسائي، جاء عنده التعبير بالعكس، جاء عنده التعبير بالمنقطع على المقطوع، يعني يطلق على ما كان من أقوال التابعين أو أفعالهم يطلق عليه منقطع، على عكس ما جاء على عن هؤلاء الأئمة. انظر شرح التبصرة والتذكرة المجلد الأول صفحة 231، المجلد الأول صفحة 231 من شرح التبصرة والتذكرة، لكن استقر الاصطلاح على ما سبق ذكره، وأن المقطوع هو ما كان موقوفا على التابعي، يعني ما كان ما جاء عن التابعي أو من دونه قولا أو فعلا. وبعضهم اعترض على ابن الصلاح رحمه الله إدخاله المقطوع في هذا الكتاب، إذ المقطوع إنما هو من أقوال التابعين وأفعالهم، فما دخل له في علم الحديث بخلاف الموقوف، إذ الموقوف يستشهد به، الموقوف قد يستشهد به ويقوي المرفوع، فلذلك ذكر. أما المقطوع فلا يصلح في الشواهد، المقطوع لا يصلح في الشواهد أن يستشهد بمقطوع لتقوية مرفوع، المقطوع هو من قبيل المعضل، فكيف يصلح في الشواهد؟ ولا يصلح في الشواهد، فكيف يدخله هنا ابن الصلاح رحمه الله؟ يقال فائدة ذكر المقطوع في علم الحديث هو ما ذكره الخطيب رحمه الله، من أنه يلزم كتبها والنظر فيها ليتخير من أقوالهم ولا يشذ عن مذهبهم. قال الخطيب في فائدة المقاطيع في الجامع: فيلزم كتبها والنظر فيها لتتخير من أقوالهم ولا تشذ عن مذهبهم، لأن أقوال التابعين وأقوال أتباع التابعين تعتبر من أقوال السلف، من أقوال أئمة السلف، فهي يحتاج إليها ليتخير من أقوالهم ولا يشد عنهم. وهذا المبحث معلوم في أصول الفقه، وهو أنه إذا اختلف السلف على قولين فلا يجوز لك إحداث قول ثالث. هذه مسألة تطرح في أصول الفقه، وهي أن الأئمة سواء التابعين أو أتباع التابعين إذا اختلفوا على قولين أو على ثلاثة أقوال مثلا فلا يجوز إحداث قول رابع، وهكذا إذا اختلفوا على قولين لا يجوز أن تحدث قولا ثالثا، وإنما ترجح في إطار ما اختلفوا فيه. عندك أقوال السلف التي اختلفوا فيها، أنت ترجح قولا من أقوالهم. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف الذي جاء عنهم يعتبر كالإجماع على عدم الزيادة عليه. السلف إذا اختلفوا على قولين في مسألة يعتبر وكأنهم اتفقوا على أن المسألة لا تخرج عن هذين القولين، فكونك تأتي بقول ثالث لم يأتي عنهم يعتبر خلقا لهذا الإجماع، فلذلك لا يجوز إحداث قول آخر، وإنما يتخير من أقوالهم، ينظر أقرب الأقوال إلى الدليل. وهذه المسألة كما سبق مطروحة في أصول الفقه، وهو أنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كان السلف اختلفوا في هذه المسألة على قولين، وإنما تتخير فيما جاء عنهم من الخلاف، تختار أحد الأقوال وتنظر أقربها إلى الدليل. لماذا؟ لأنه يعتبر كالإجماع، كونهم اختلفوا على قولين أو على ثلاثة أقوال أو على أربعة أقوال يعني وكأنهم أجمعوا على أن هذه المسألة لا تخرج عن هذه الأقوال، فكونك تأتي بقول آخر هذا يعتبر خرقا لذلك. فهذه فائدة كتب المقطوعات، أنك تتخير من أقوالهم ولا تشد عن مذهبهم، لا تخرج عن هذه الأقوال فتأتي بقول آخر لم يأتي عن السلف. قال رحمه الله تفريعات، وهذه التفريعات على ما سبق، تفريعات من نوع الحديث المرفوع ومن الموقوف ونحوها. وكما سبق أن ابن الصلاح رحمه الله لم يرتب كتابه على النحو المطلوب لما سبق أول الكتاب من أنه كان يحضر كل نوع ويلقيه على طلابه. قال رحمه الله: تفريعات. أحدها قول الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ، يعني الإمام الحاكم، وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. هذه المسألة كما ترى، وهي ما إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول: كنا نفعل على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو كنا نقول على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وبعدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فابن الصلاح رحمه الله يقول بأن هذا القول من الصحابي إذا كان بغير إضافة إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من قبيل الموقوف، إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرفوع. هذا هو ترجيح ابن الصلاح. أما في المسألة الثانية فنعم، إن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، هذا الذي عليه عامة أهل الحديث، أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه من قبيل المرفوع، لأنه إما أن يكون قد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره، أو يكون لم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيقره الوحي، فيقره الله عز وجل، لأن زمن الوحي لا يقر شيئا غير مشروع، زمن الوحي لا يقر شيء غير مشروع. ولذلك استدل جابر رضي الله عنه على جواز العزل بكون الوحي لم ينزل، فقال: كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني كون جابر وغيره من الصحابة كانوا يعزلون ولم ينزل القرآن ينهاهم عن ذلك، قال هذا إقرار، فكونه لم ينزل قرآن في ذلك هذا يعد من الإقرار. فلا يستشكل إذا قيل كيف إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، نعم يقال بأنه من قبل المرفوع، فكيف إذا لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يقال بأن الوحي وإن لم يبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قد علمه وأقره. أما المسألة الأولى وهي إذا لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن الصلاح يقول فهو من قبيل الموقوف، وكذا الخطيب والنووي صوبوا هذا أنه إن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، صوب هذا ابن الصلاح والخطيب والنووي. نعم، إن لم يضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أي نعم، النووي والخطيب. النووي طبعا هو بعد ابن الصلاح، أما الخطيب فهو قبل ابن الصلاح. نعم، أي نعم. أما الخطيب فهو قبل. وذهب الحاكم والعراقي والحافظ بن حجر وكثيرا من الفقهاء إلى أنه من قبيل المرفوع، وهو الصواب. ذهب الحاكم والعراقي والحافظ ابن حجر وكثير من الفقهاء، وعليه أيضا عمل صاحبي الصحيحين، وعليه أيضا عمل البخاري ومسلم في صحيحيهما واعتمداه أنهما يخرجان في كتابيهما ما كان من هذا القبيل في المرفوع في ما كان على شرطهم. وقد علمت بأن البخاري يسمي كتابه الجامع المسند الصحيح، ومع ذلك أدخل نحو هذه الأحاديث في كتابه مما يدل على أنها من قبيل المرفوع. وهكذا الإمام مسلم، الحاكم والعراقي والحافظ بن حجر، وعليه أيضا عمل البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن ما كان من قبيل قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا أيضا مرفوع، أيضا مرفوع. انظر النكت للحافظ بن حجر المجلد الثاني صفحة 515، انظر النكت للحافظ بن حجر المجلد الثاني صفحة 515، حيث قال بعد أن رجحه، وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما وأكثر منه البخاري. من أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك ما أخرجه البخاري برقم 1993 من حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال جابر رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري برقم 1993: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخرجه البخاري، مما يدل على أن البخاري يعتمد ذلك من قبيل المرفوع كما هو الأصل فيما يريده في كتابه. وغير ذلك من الأحاديث، جملة من الأحاديث من هذا القبيل. إذن هذا هو الراجح والصواب، ما أضافه الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع، وكذلك ما لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع أيضا، وهو الذي رجحه الحاكم والعراقي والحافظ وكثير من فقهاء، وأيضا عليه اعتماد البخاري ومسلم في صحيحيهما كما سبق. قال رحمه الله: وبلغني عن أبي بكر البرقاني، والبرقاني من مشايخ الخطيب ومن تلاميذ الدارقطني. البرقاني إمام من أئمة الحديث، وهو من مشايخ الخطيب ومن تلاميذ الدارقطني، لذلك تجد الخطيب إذا روى عن الدارقطني يروي بواسطة البرقاني كثيرا. قال: وبلغني، وله سؤالات للدارقطني، البرقاني له سؤالات للدارقطني. قال: وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي، وهو صاحب المستخرج على صحيح البخاري، الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، يعني حتى المضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ينقل البرقاني عن إسماعيلي أنه ينكر أن يكون من قبيل المرفوع. قال: والأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه. لكن إذا قيل لم يأتي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، يقال أقره الوحي كما سبق. وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وسلم ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. نرجع إلى الخلاف المنقول عن الإسماعيلي. الإسماعيلي رحمه الله يقول فيما كان مضافا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قبيل الموقوف لا من قبيل المرفوع، هذا المنقول عنه. لكن اعتذر له رحمه الله بأنه حكم بأنه موقوف لفظا، يعني من حيث اللفظ هو موقوف لكن له حكم الرفع. الإسماعيلي رحمه الله ما نقل عنه من أنه أنكر أن يكون ما أضيفه من قول الصحابي إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرفوع وأنه عنده من قبيل الموقوف، هذا من حيث اللفظ، هذا من حيث اللفظ. أما من حيث الحكم فله عنده حكم الرفع. وعلى هذا لا خلاف بينهم في أنه مرفوع، لا خلاف بينهم في أنه مرفوع إذا كان مضافا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن إسماعيل يوجه بما سبق، وأنه ما أراد بأنه ليس بمرفوع مطلقا، وإنما من حيث اللفظ هو موقوف، إذ أنه ليس قولا أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما عنده في الحكم فهو في حكم المرفوع. قال رحمه الله: ومن هذا القليل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك وشبه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. وهو الصواب أن قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا أو نحوها من الألفاظ، كلها من قبيل المسند المخرج في كتب المساند. وإنما فرق ابن الصلاح بين هذه المسألة وقبلها وما قبلها، إذ أن حصول الخلاف في هذه الصورة كنا لا نرى بأسا أشد من الخلاف فيما سبق، إذ أن ما أسند إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هنا على صورة الرأي، فمن يخالف في ذلك يقال قد يكون رأي من آراء الصحابة، حيث أن قول الصحابي كنا لا نرى هذا من رأيهم، يقال هذا من رأيهم، فكيف يكون من قبيل المرفوع؟ لكن هذا مردود، هذا مردود، فسواء أتى بصيغة كنا لا نرى إذا أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يضف فهو من قبيل المرفوع. وإنما جرى كما سبق الخلاف في ذلك بسبب أن بعضهم قال قد يكون مستنده الرأي في ذلك، لكن الصواب ما سبق. ومما يدل على ذلك أن صاحبي الصحيح اعتمد في صحيحيهما غير ما حديث من هذا القبيل، ومن ذلك ما أخرجه مسلم برقم 3912 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا لا نرى بالخبر بأسا، والخبر المقصود به المخابرة، كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. الشاهد قوله كنا لا نرى، مع أنه في صحيح مسلم، فهذا يدل على أنه من المرفوع. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري أنها قالت: كانوا يصومون عشرا قبل أن يفرض رمضان. وهذا مثال لما بعدها، كانوا يقولون وكانوا يفعلون، فكلها من قبيل المرفوع، كلها من قبيل المرفوع. مما يدل على ذلك ما سبق إخراج البخاري ومسلم لعدة أحاديث من هذا القبيل. قال رحمه الله: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما روينا عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. الحديث له طرق كثيرة، والذي يظهر أنه ضعيف وأنها لا تقوى إلى الاحتجاج. له طرق كثيرة وليس فيها ما يقوى على الاحتجاج، والله أعلم. قال رحمه الله: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما روينا عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظافير. أن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة، مستندا يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك عن في جامعه، وهذا غير صواب، وذكر الزركشي رحمه الله بأن الحاكم تبع في ذلك أبا عمرو عثمان بن سعيد المقرئ الزركشي في نكته المجلد الأول صفحة 425 يقول بأن الحاكم تبع في ذلك أبا عمرو عثمان بن سعيد المقرئ، وحكاه أيضا عن الخطيب كما ترى المؤلف. قال وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه، وهو في الجامع المجلد الأول صفحة 291، في الجامع للخطيب المجلد الأول صفحة 291. قلت يعني ابن الصلاح بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى بالطلاع صلى الله عليه وسلم عليه كيف والقرع على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذ كانوا يقرعون الباب بأظافرهم، والباب هو بابه، فهو من قبيل المرفوع كما قال ابن الصلاح. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، يعني الحاكم على ما قرره في كتبه يقرر بأنه من قبيل المرفوع، فكيف يخالف هنا؟ استنكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله. قال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، يعني هذا مما أخذه ابن الصلاح رحمه الله على الحاكم، يعني مما خطأه فيه. قال ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى والله أعلم. يعني أن ابن الصلاح اعتذر بعد ذلك للحاكم بنحو ما اعتذر فيما سبق للإسماعيلي، من أن الحاكم لا يخالف في أنه مرفوع حكما، وإنما هو يخالف في كونه مرفوعا من حيث اللفظ، الحاكم يرى بأنه من حيث اللفظ موقوف، لكن من حيث المعنى هو لا يخالف في ذلك وأنه مرفوع حكما. ولذلك فكل ما سبق ذكره يعد من المرفوع حكما وليس من المرفوع لفظا، ما سبق من هذه التفريعات يعد من المرفوع حكما، يعني حكم المرفوع وليس من قبيل المرفوع لفظا، لأنه ليس فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر، وإنما لازم ذلك الإقرار ونحو ذلك، فهو من حيث اللفظ موقوف، لكن من حيث الحكم له حكم الرفع. ومن خالف كما نقل عن الحاكم الإسماعيلي إنما خالف في اللفظ ولم يخالف في الحكم. قال رحمه الله الثاني قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا من نوع المرفوع والمسند عن أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. نعم هو قول أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية والنووي في المجموع بأنه قول أكثر أهل العلم كما ذكر ذلك الخطيب في الكفاية صفحة 592، والنووي في المجموع المجلد الأول صفحة 59. قال من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي وكذا أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الصيرفي وكذا أبو الحسن الكرخي من الحنفية وأبو بكر الصيرفي من الشافعية، الكرخي من الحنفية وكذا ابن حزم من الظاهرية. نعم الصيرفي بالصاد. نعم أبو بكر الصيرفي، وهكذا نقل عن كثير من المالكية وغيرهم. قال والأول هو الصحيح. نعم والأول هو الصحيح، وأنه من نوع المرفوع، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ذلك ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره. لماذا؟ لأن الأصل في أن الآمر والناهي للصحابة إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله أمرنا أو نهينا الأصل في ذلك أن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أدخل صاحب الصحيحين هذا اللفظ في جملة من الأحاديث في صحيحيهما، وعدوه من قبيل المرفوع. قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، الأصل أن الناهي والآمر لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتمد ذلك صاحبا الصحيحين، وأورد جملة من الأحاديث بهذه الصيغة في كتابيهما، وهو الذي رجحه النووي والعراقي والحافظ بن حجر والسيوطي وأكثر أهل العلم كما سبق، والذي رجحه أيضا ابن الصلاح كما هنا والنووي والعراقي والحافظ والسيوطي وأكثر أهل الحديث وأهل العلم، وعليه عمل صاحبي الصحيح أنه من قبيل المرفوع. ومن ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها، حديث أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين. وهكذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أنه خفف عن الحائض. وكذا حديث أنس: نهينا أن يبيع حاضر النباد. وهكذا حديث أم عطية أيضا: نهينا عن اتباع الجنائز. وكلها في الصحيحين، كل هذه الأحاديث في الصحيحين، كل هذه الأحاديث في الصحيحين، مما يدل دلالة واضحة على أن هذا من قبيل المرفوع. وخلاف أبي بكر إسماعيل يوجه على ما سبق، وأنه ما يخالف في أنه من مرفوع من حيث الحكم، وإنما خالف في كونه من حيث اللفظ مرفوعا، وأنه عنده من قبيل الموقوف، وعلى هذا لا يعد خلافه خلافا، وأنه موافق لأكثر أهل العلم في ذلك. نقف هنا إن شاء الله.